الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا تسود فيه المودة وينتشر فيه الإخاء، ينظر أفراده إلى بعضهم نظرتهم إلى أنفسهم. وتحقيقا لهذا الهدف، منعت شريعة الإسلام من أن يتعدى الإنسان على أخيه بالقول أو الفعل، وأولت التعدي بالقول عناية خاصة لما للقول من أثر على حياة الفرد والمجتمع. ويخطئ البعض من الناس حينما يظن أن الأقوال ليس لها أثر كبير، ذلك أن الأقوال تؤدي إلى ما تؤديه الأفعال، بل ربما يتعدى أثرها ذلك. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر اللسان وخطره وما يجر على المرء من البلايا، فقال له معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على اللسان وصيانته من الزلل سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان مؤاخذ على كل كلمة يتكلمها. قال جل من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن مما يتساهل به الكثيرون اليوم الوقوع في أعراض بعضهم وتجريح بعضهم لبعض بمختلف العبارات النابية والألفاظ الجريحة، سبا وطعنا وتجريحا، غير عابئين بما يترتب على ذلك من الآثار الدنيوية والدينية. وفات على هؤلاء أن السب من أكبر الكبائر، وأنه يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المهالك. يقول صلوات الله وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي أن سب المسلم لأخيه يؤدي به إلى الوقوع في الفسق، ومن الذي يرضى أن يوصف بذلك؟ فالسب للآخرين فيه إفساد لعلاقتك بربك ولعلاقتك بإخوانك، فأنت بذلك تعصي الله وتضعف العلاقة بينك وبين الآخرين، حتى أنك تصير عندهم محل احتقار وازدراء وتباعد عنك وبغض لك ولمخالطتك. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البذاءة والفحش صفة ذميمة لا يليق أن يتصف بها المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فقد نهى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث عن الفحش والبذاءة، وبين أنهما صفتان لا تليقان بالمؤمن الحقيقي، والسب مندرج تحتهما، فهو فحش وبذاءة ومنكر من القول. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت لليهود: وعليكم السام واللعنة، مع أنهم قد بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: السام عليك يا محمد. فلما قالت لهم ما قالت نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: ألم تسمع لما قالوا؟ قال: بلى. وألم تسمعي لما قلت؟ فإن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم في. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم: وعليكم، ولم يزد عن ذلك. كما أنكر عليه الصلاة والسلام على أبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بقوله: يا ابن السوداء، قال له صلوات الله وسلامه عليه: أعيرته بأمك؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والسب حرام كله، وإن كان على وجه المزاح، لأن المزاح لا يكون بالأقوال التي لا يرضاها الله ولا رسوله، وإنما يكون بالكلام الطيب الذي يشرح النفوس، لأن السب كله إيذاء للمؤمنين، وهو مندرج تحت قوله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهو حرام وإن كان في نظر الساب يسيرا، لا يترك ضررا كبيرا على المسبوب. يدل على ذلك ما قالته إحدى أمهات المؤمنين عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حينما قالت: حسبك من فلانة أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. فهذه الكلمة وإن كانت يسيرة في نظر الكثيرين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها مؤثرة، وأنها لو مزجت بماء البحر لمزجته لعظم أثرها، وإن كانت في نظر القائل يسيرة. فاحذر أخي المستمع وأختي المستمعة أن تتجرأ على السب، وإن استثارك الآخرون، وإن وجهوا إليك ما يجرح مشاعرك،